أقول تفضل. سؤال ثاني. نعم، تقول عندها كفارة يا فضيلة الشيخ، وهناك بيت في 7 مساكين، تقول هل يجوز أن أدفعها لهم؟ تدفع لـ7 وتطلب لـ3. طيب. يعني إذا دفعت لهؤلاء 7 تدور بيت ثاني فيه 3 وتعطيهم. جزاكم الله خير.